السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله بإذن الله أحبابي نبدأ سويا بإذن الله تبارك وتعالى سلسلة من أهم السلاسل اللي ينبغي علينا أن نتعلمها. إحنا أخواني وأخواتي تكلمنا كتير جدا جدا بصورة يعني لا يتخيلها إنسان عن الرقائق، تكلمنا عن الأمور التي ترقق القلب، تكلمنا عن الأمور التي تتعلق بالدار الآخرة ويوم القيامة والأمور المتعلقة بالقلب وغير ذلك. ووجدنا إخواني وأخواتي إن للأسف كثير جدا جدا جدا من إخواننا وأخواتنا بيجهلوا يعني أمور في غاية الأهمية ينبغي يعني المفروض يكون المسلم ألف باء الإسلام، فضلا أن أنا أقول ألف باء التزام، أنه يكون عارفها. وطبعا كما قلت لكم قبل ذلك أن أعداءنا النهاردة ما عادوش بيحاربونا حرب سلاح، حرب عسكرية، ولكن المسألة الآن يا إخواني وأخواتي المسألة أصبحت أقوى من ذلك. المسألة الآن أصبحت متعلقة بحرب فكرية، وللأسف زي ما قلت لكم احنا النهاردة كل العيون موجهة ناحية الجهاد وناحية رفع السلاح وغير ذلك. وللأسف سبحان الله احنا ناسيين تماما اخواني واخواتي ما يتعلق بهذه الحرب الفكرية. النهاردة هو الدرس الاول في سلسلة اعرف عدوك، وانا بإذن الله يا اخواني واخواتي هنحاول نأكد النهاردة على اول درس النهاردة او في اول درس النهاردة مع بعض ان بالفعل في مؤامرة في مؤامرة ضد الإسلام، في مؤامرة ضد المسلمين، في مؤامرة ضدك وفي مؤامرة ضدك. المؤامرة دي بتحاك بالليل، وللأسف إحنا النهاردة لما كنا للأسف مش عارفين كيفية أو مثلا لا نعرف ما يحدث في الليل من أعدائنا، للأسف وقعنا في شباكهم التي نصبوها لنا. اللي أنا عايزه النهاردة عايز أأكد إن لابد إن كل يعرف إن في مؤامرة، وانا هحاول ابتداء دلوقتي بس قبل ما ابدا بالدرس انا هديلكم بالضبط دقيقتين. عايز كل اخ وكل اخت فورا دلوقتي يسيب الجهاز بتاعه ويروح يجيب مصحف عشان يتابع معايا. الكل دلوقتي يعني انا هسيب المايك تماما، بس الكل ان شاء الله دلوقتي يجيب مصحف عشان انا هقول على ايات معينه ونبدا ان شاء الله نفتح مع بعض المصحف ونقرا مع بعض علشان بالفعل ناكد اخواني واخواتي ان في بالفعل مؤامره. نبدأ الأول نشوف المؤامرات اللي كانت في القرآن وبعد كده نشوف المؤامرة الموجودة علينا إن شاء الله. يلا بسرعة إن شاء الله في دقايق دقيقتين بالضبط إن شاء الله وكل يكون يكون إن شاء الله جاب المصحف بتاعه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت اخواني واخواتي كده نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى أول درس ألا وهو حتمية المؤامرة. المؤامرة دي شيء حتمي اخواني واخواتي، المؤامرة دي بالفعل قائمة ولكن احنا للأسف مش واخدين بالنا. فتعالوا من البداية اخواني واخواتي ندخل على كتاب الله عز وجل ونشوف بالفعل مؤامرات أقامها أعداء الإسلام وأعداء الدين للأنبياء وللمرسلين ولأتباع الأنبياء ولأتباع المرسلين. فتعالوا بنا إخواني وأخواتي نفتح كده كتاب الله عز وجل على سورة الشعراء، على سورة الشعراء بدءا من الآية رقم 34، بدءا من الآية رقم 34. نحاول كده إخواني وأخواتي، أنا هقرأ عليكم الآيات، ويا ريت نعيش مع هذه الآيات بقلوبنا علشان أوضح لكم بالفعل إن هذه مؤامرة، وكانت أول مؤامرة إخواني وأخواتي، أول مؤامرة إخواني وأخواتي دارت هنا في مصر، دارت هنا في مصر بين فرعون وبين الملأ من قوم فرعون. والله سبحانه وتعالى وضح لنا ما دار داخل هذه المؤامرة، سواء كان بين فرعون والملأ أو بين فرعون والسحرة. تعالوا كده إخواني وأخواتي نقرأ الآيات مع بعض، ونشوف بالفعل قد إيه فعلا كانت مؤامرة خبيثة، كانت ضد نبي الله موسى. وسبحان الله نشوف برضه يعني كيف نجا موسى عليه السلام والملأ المؤمن أو قومه من المؤمنين من هذه المؤامرة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. ده الجزء الأول أحبابي من المؤامرة، عندما أظهر موسى عليه السلام ما معه من الحق، وأصبح الحق ظاهر واضح هنا في أرض مصر. وسبحان الله إخواني وأخواتي، هنا اغتاظ فرعون كما يغتاظ أعداء الدين في كل وقت وفي كل مكان. عندها هناك اجتماع عاجل، مؤامرة خبيثة داخل قصر فرعون، وكانت هذه المؤامرة بين فرعون وبين الملأ. ابتداء بدأ فرعون يقول إن هذا لساحر عليم، أول تهمة تلقى على أهل الدين وأهل الإسلام. المتقبات دول ده بيتخفف النقاب، وإحنا ما أزينا بسبب النقاب، والرجالة بتتخفف النقاب وبتطلع المدن الجامعية، المسلم ده إرهابي ومتذمت ومتعصب وإلى آخره. إذن أول تهمة، أول تهمة في المؤامرة، لابد أن نشوه تماما صورة هذا الدين، نشوه تماما صورة هؤلاء الذين تمسكوا بهذا الدين. وهنا يأتي دور بقى المشاورة بين أهل الباطل، المشاورة بين أهل الباطل فيما بينهم. بدأ فرعون يقول: ها ماذا تأمرون؟ رأيكم إيه؟ رأيكم إيه؟ كيف نتصدى لموسى ومن معه؟ فسبحان الله، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. هناك طرف آخر إخواني وأخواتي ذكره الله تبارك وتعالى داخل هذه المؤامرة، ولكن في صورة الأعراف، ولكن في صورة الأعراف. تعالوا بنا كده سريعا ونعود بعد ذلك إن شاء الله لصورة الشعراء مرة ثانية، وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا ما دار داخل هذا القصر من مؤامرة على نبي الله موسى ومن معه. قال الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إذن إخواني وأخواتي، لو بدأنا نحط نقاط سريعة كده، يبقى من البداية لابد أن نقوم بحرب، هذه الحرب نقوم من خلالها بالتشويه على الصورة العامة لأهل الإسلام. اتنين، التعذيب والتشريد لكل من يتبع هذا الدين. الأمر الثالث، المواجهة الحتمية لهذا الدين، المواجهة الحتمية لهذا الدين عن طريق السحرة. ده كان أول طرف من المؤامرة، إن المؤامرة دارت بين فرعون وبين الملأ من قوم فرعون. أما الطرف الثاني إخواني وأخواتي داخل هذه المؤامرة، فشيء دار بين فرعون والسحرة، شيء دار بين فرعون والسحرة. السحرة الذين جاءوا ليبطلوا سحر موسى، زعموا السحرة الذين جاءوا ليحاربوا دين الله. فهنا بمجرد ما دخل السحرة على فرعون، ما كانت أبدا هناك مواجهة يعني بشدة بسرعة شديدة بين فرعون وبين السحرة أبدا، بل كانت هناك مؤامرة دارت ابتداء بين فرعون وبين السحرة. تعالوا نشوف المؤامرة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يبقى إذا في داخل القصر الملكي لفرعون دار حوار آخر ومؤامرة أخرى دارت بين فرعون وبين السحرة. جاء السحرة وقالوا أئن لنا أجرا، إحنا ناس عايزين مال وغير ذلك. وكان فرعون رجل ذكي، رجل لماح. لاحظ إخواني وأخواتي إن هؤلاء السحرة أقوام بيبحثوا عن الدنيا، إذا لابد أن نتحدث معهم بالدنيا. أنت جاي بتقول مال، أنا هديك المال، مش هديك المال بس، ده أنا هديك المال والمنصب والجاه والكرسي. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وهنا تأتي المواجهة الحتمية بعد هذه المؤامرة التي حيكت بالليل. مؤامرة أخرى، مؤامرة أخرى بعد سورة الشعراء مباشرة في سورة النمل. يا ريت كده برضه نقلب صفحاتنا سريعا كده في صفحة 379، 379 أيضا مؤامرة أخرى ولكن كانت ضد نبي الله سليمان. أيضا مؤامرة داخل القصر الملكي، داخل القصر الملكي اللي من خلاله بتتحرك الجيوش ضد الإسلام، مش للأسف مع الإسلام كعادة دائما أصحاب القصر، أصحاب القصر اللي دايما بيحبوا أنهم يقاتلوا أهل الإسلام ويقاتلوا أهل الإيمان ويقاتلوا أهل الدين. ليه؟ لأن أهل القصر دائما أقوام، أو في غالب الأمور أقوام يبحثون عن الدنيا، وأهل الدين دائما لن يعطوهم ما أرادوا، فبالتالي لابد أن يكون داخل هذا القصر مؤامرة ضد أهل الدين. هذه المؤامرة دارت بين بلقيس وبين قادة الجيوش، الرجال الأقوياء أولو القوة وأولو البأس الشديد. قال الله عز وجل وهو يوضح لنا حال بلقيس بعدما وضع الكتاب في يدها، بعدما وضع الكتاب في يدها قرأت هذا الكتاب على الملأ فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن هذا كان مضمون هذا الكتاب الذي أرسله نبي الله سليمان. إذن لابد من مؤامرة، يا ترى كيف قادت هذه المرأة المؤامرة؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ان انا خرجت الغرفه فصلت كلها علينا كلنا تقريبا، وحصل عطل فني في الغرفه بعد كده. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن إخواني وأخواتي، الآن عرضت بلقيس ملكة مملكة سبأ على قادة الجيوش وأصحاب الكلمة في مملكتها داخل القصر، وبالفعل تتم الآن المؤامرة على نبي الله سليمان ومن معه. فهنا لما أشارت على هؤلاء الملوك وهؤلاء القادة ماذا نصنع أمام نبي الله سليمان، هناك كانت عدة آراء. فقال قائلهم: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. إذن نحرك الجيوش، نحرك الرجال، نحرك السيوف، نحرك عدة الحرب لنبيد تماما سليمان ومن معه. ولكن بلقيس ما كانت أبدا بهذه المرأة التي تجري وراء قوة الرجال، ولكنها كانت مرأة ذكية. وبالفعل بدأت إخواني وأخواتي هذه المرأة أن هي تقول: لا لا لا لا، أنا دبرت مؤامرة قبل ذلك، ألا وهي: أحاول أن أغري هذا الرجل بالمال حتى أعرف هل هذا الرجل بالفعل يبحث عن دين أم أن هذا الرجل يبحث عن مال. فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إذن إخواني هذه المرأة بدأت تفكر. قالت: إذا كان سليمان بهذه القوة وهذه المملكة العظيمة الضخمة اللي كان الهدهد جندي من داخل هذه المملكة، إذن هذا الرجل لا يتناسب أبدا معه استخدام القوة، إذن لابد أن نستخدم معه سلاح آخر، ألا هو سلاح الدنيا. نديله الدنيا، نعطي له الدنيا، نرسل له المال، نرسل له الهدايا لعله يتقبل. فإذا تقبل في هذه الحالة نعلم كيف نتعامل مع هذا الرجل، كيف نتعامل مع هذا الرجل. إذن هذه مؤامرة أيضا إخواني وأخواتي، مؤامرة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن. ولكن الله سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي ذكر لنا أن أهل الإيمان يعلمون جيدا ماذا يحاك لهم بالليل. نور الله سبحانه وتعالى بصائرهم، نور الله سبحانه وتعالى لهم قلوبهم. من أجل ذلك إخواني وأخواتي هم يعلمون جيدا ماذا يصنع أعداؤهم لهم. من أجل ذلك كان رد فعل سليمان فوري صلى الله عليه وسلم. فلما جاء سليمان، أي الرجل الذي حمل الهدية، فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لو قلبنا إخواني وأخواتي صفحة واحدة بس داخل أيضا سورة النمل لنجد الله سبحانه وتعالى يذكر لنا مؤامرة ثالثة داخل القرآن. يا ترى ضد من هذه المؤامرة؟ إنها ضد نبي له صالح. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. سبحان الله، رجل جاءهم ليعبدوا الله وحده، رجل جاءهم بالإيمان، رجل جاءهم بالعفة، رجل جاءهم بالعفاف وغير ذلك، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ تآمر القوم وتحالفوا فيما بينهم. كيف نحارب هذا الرجل؟ بل كيف نقتل هذا الرجل؟ تعالوا بنا إخواني وأخواتي لننظر سبحان الله كيف يدبر أهل الباطل لأهل الحق مكائد بالليل، وكيف يدبرون المؤامرات بالليل. كل هذا من أجل أن يدمروا الإسلام ويدمروا أصحاب الدين. قال الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله، أي كل واحد منهم يقسم بالله. انظروا إلى همة أهل الباطل وعزمهم على محاربة أهل الإسلام. قالوا: تقاسموا بالله، ماذا نصنع؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، لنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. والله سبحانه وتعالى يقول: ومكروا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. سبحان الله، مهما كاد أهل الكفر للأهل الإسلام، مهما كاد أعداء هذا الدين لهذا الدين، فسبحان الله، أين الذين حاربوا الإسلام؟ أين أبو جهل؟ أين عقبة بن أبي معيط؟ أين ربيعة بن شيبة؟ أين عتبة بن شيبة؟ أين الوليد بن عتبة؟ كل هؤلاء أصبحوا في مزبلة التاريخ. أين المرتدين الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصبح الآن في مزبلة التاريخ. أين مملكة فارس؟ أين مملكة الروم؟ كل هؤلاء في مزبلة التاريخ وبقى الإسلام. أين التتار؟ في مزبلة التاريخ وبقى الإسلام. أين الصليبيون؟ في مزبلة التاريخ وبقى الإسلام. ولكن إخواني أخواتي، ينبغي علينا أن نعلم جيدا أن إذا كان في كل زمان أهل حق وأهل باطل، فلا تزال هذه المؤامرات تحاك بالليل. لا أريد أن أطيل في كثرة المؤامرات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى لنا في القرآن، ولكن أختم بآخر مؤامرة، آخر مؤامرة في درس اليوم. طبعا المؤامرات في القرآن كثيرة جدا، ولكن أنا أتوقف عند مؤامرة أخيرة حيكت بالليل، ولكن لمن؟ حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يسلم من المؤامرات أحد، حتى رسول الله لم يسلم أبدا إخواني وأخواتي من المؤامرات. تعالوا بنا سريعا لنقلب صفحات المصحف لنصل إلى سورة الأنفال، صفحة 180 بمصحف المدينة، الآية رقم 30. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا. وإذ يمكر بك يا محمد الذين كفروا. المؤامرات تحاك يا محمد ضدك بالليل، المؤامرات يا محمد تحاك لك ولأهلك ولإخوانك ولأصحابك من المؤمنين، تحاك لكم بالليل. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه المؤامرة التي ذكرها أهل السير إخواني وأخواتي في كتب السيرة، التي حيكت في جنح ظلام الليل في دار الندوة، في دار الندوة، هذه المؤامرة التي حضرها إبليس بنفسه، حضرها إبليس بنفسه، ولما لا يحضرها؟ وهي مؤامرة تحاك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرها إبليس. وسأذكر لكم الآن كيف دارت هذه المؤامرة، ولكن إخواني وأخواتي الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه المؤامرات في القرآن حتى يتبين لنا حقيقة الأعداء، حتى يتبين لنا إخواني كيف يكيد هؤلاء للإسلام، حتى تتضح لنا هذه الصورة تماما، لنأمن من مكرهم ونأمن من عداوتهم. أما من أراد أن يظل في ظلمة تامة لا يعلم أبدا ما يحاك له بالليل، بل تراه من وقت لآخر يمد يد العون لأعدائنا ويقف معهم ضد الإسلام، أو صنف آخر من الناس، هؤلاء الذين للأسف يعلمون بالفعل أن هناك مؤامرة، ولكن كان لهم موقف سلبي، الله سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء أشد العتاب، بل أعد لهم أشد العذاب، لأنهم ما تفكروا أبدا في هذه الخطط التي أعدها الأعداء لتدمير الإسلام والمسلمين. نجد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى لنا حال هؤلاء، وهذه آخر آية أنظر في المصحف حتى أتلوها عليكم وأنتم أيضا تتابعوني فيها. وهذه الآية في سورة سبأ بدءا من الآية رقم 31 إخواني وأخواتي، وفيها وضح الله تبارك وتعالى لنا أقوام كانوا في غفلة عن المؤامرات والمخططات التي كان يحيكها الأعداء لهم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا أهل المؤامرات أهل المكائد، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار مكائد الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال الله عز وجل: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هؤلاء إخواني وأخواتي أقوام بالفعل كانوا في غفلة في الدنيا عن مؤامرات الأعداء، كانوا في غفلة في الدنيا عن ما يحاك لهم وما يدبره أعداؤنا لنا. أحبابي، إذا كانت هذه مؤامرات سترها ربنا تبارك وتعالى لنا في القرآن، ووضحها لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن، فهناك أيضا مؤامرات تدبر الآن وتحاكي الآن ضد أهل الإسلام وضدكم إخواني وأخواتي. وتعالوا بنا لنعيش داخل هذه المؤامرة، لنجمع خيوطها ونعرف أفكارها، ماذا يريد هؤلاء وكيف يحاربوننا. هناك في مجلس من المجالس داخل قصر من القصور اجتمع أعداء الإسلام من كل بقاع الأرض، أرسل اليهود موفدا لهم، وأرسل النصارى موفدا لهم، وأرسل الروافض رجلا يمثلهم، وأما البوذيون فقد أرسلوا وفدا كبيرا، وهكذا. واجتمعوا في اجتماع عاجل، فقال قائل منهم: لقد أصبح المارد الإسلامي يزداد قوة، بدأ الإسلام وأهل الإسلام يفيقون من رقضتهم الطويلة، النقاب في كل مكان، الالتزام في كل مكان، المساجد الآن والمآذن تزين سماء أوروبا الآن، ما من شارع من الشوارع في بلادنا في بلاد الكفر يقصد إلا والمساجد فيه ممتلئة، والمسلمون يزدادون يوما بعد آخر، بل أصبح الواحد منهم صاحب قوة وصاحب شوكة، ماذا نفعل؟ قال قائل منهم: إذن لابد من حرب عسكرية شاملة، هذه الحرب يبات فيها أهل الإسلام كما صنعنا قبل ذلك معهم في الحروب الصليبية، وكما صنعنا معهم قبل ذلك في حروب التتار. فقام الشيخ النجدي، إنه إبليس الذي كان قبل ذلك في دار الندوة قد تخفى في صورة رجل من أهل نجد، يسمع الآراء وله حق الفيتو ليعلق ويرد ويقبل كيفما شاء. فقام إبليس متزينا في صورة رجل يبغض الإسلام فقال: لا، لكم في التاريخ درس، ولكم في التاريخ عبرة، ما من يوم ندخل فيه بهذه القوى العسكرية إلى بلاد المسلمين إلا ونجدهم يزدادون قوة فوق قوتهم. هل تتذكرون قديما يوم أن كان شباب المسلمين غرقا في بحور الشهوات، ألسنتهم لا تتحدث إلا بالغناء، وأجسادهم لا تعرف إلا الرقص والخمور، وعندما قيل لهم: يا خيل الله اركبي حي على الجهاد لنقاتل هؤلاء التتار، خرجوا من معاصيهم ومن غفلتهم ومن بعدهم عن ربهم، وزادوا قوة وزادوا إيمانا وزادوا طاعة. هل تتذكرون في اليوم الذي دخلنا فيه إلى بيت المقدس وقتلنا فيه 70,000 رجل وامرأة وطفل وشيخ؟ وقتها كان المسلمون في فرقة، كان المسلمون من أبعد الناس عن ربهم، كان المسلمون غرقا في بحور شهواتهم، هل نسيتم ذلك؟ ولكن عندما دخلنا بالجيوش والقوة والعداد كان رد الفعل الطبيعي: عاد المسلمون إلى دينهم، عاد المسلمون إلى ربهم، وما هي إلا أيام وطردنا من هذه البلاد. أم نسيتم ما حدث في بلاد الأندلس عندما أغرقنا شبابهم في الخمور والعلاقات المحرمة، وأغرقناهم في الغناء والفواحش؟ ولكن لما قيل يا خيل الله القبيحي على الجهاد، عادوا إلى ربهم ووحدوا صفهم وقاتلونا على قلب رجل واحد وطردنا من هذه البلاد. ليس هذا أبدا هو الحل. فقام آخر وقال: إذا نمنع عنهم الأموال، نمنع عنهم الثروات، نمنع عنهم كل هذه الإمكانيات. فقام الشيخ النجدي وقال: لا لا لا لا، أنتم تعلمون جيدا أن الثروات عندهم، وأن الأموال عندهم، وأن كافة الإمكانيات في أرضهم، ونحن في حاجة لهم. ليس هذا هو الحل. فعندها نظر الجميع نظرة واحدة إلى الشيخ النجدي وقالوا له: إذن ماذا نصنع، ماذا نصنع؟ عندها قال الشيخ النجدي: أنا أقول لكم، إذا أردتم تدمير أمة محمد فأغرقوها في بحور الشهوات، أغرقوها في بحور اللذات، أغرقوها في بحور الغناء، أغرقوها في بحور التبرج. عندها لا يعلم الشاب إلا شهوته، عندها ليس للشاب هدف إلا شهوته، عندها تسهل السيطرة عليهم، وبهذا نتمكن منهم. ليست الحرب الآن حرب عسكرية أبدا، ولكنها حرب فكرية. عندها قالوا له: نعم الرأي ما رأيت. إذن حان الوقت لتقسيم الأدوار، كل واحد منا يقسم لنفسه دورا وليضرب لنفسه بسهم داخل هذه المعركة. فقام اليهود من هناك من بعيد وقال قائلهم: إن الشهوات هي لعبتي، إن أول أمر فتنا نحن به معشر اليهود هو النساء، وأول فتنة فتنا بها معشر اليهود هم النساء، فاتركونا والشهوات. فقال الشيخ النجدي: ماذا تقصد؟ ها، ماذا تعني؟ قال: الخيط الأول، الخيط الأول، أول من يتحكم في المواقع الإباحية على العالم هم اليهود، أول من يتحكم في الأزياء في العالم هم اليهود. من أجل ذلك قال قائلهم في الوقت الذي ستمد المرأة المسلمة يدها إلينا، عندها نستطيع أن نقول: فزنا بالحرام، وتبدد جيش المنتصرين للدين. ومن قائل يقول أيضا من اليهود: أما أنا فأركز غاية التركيز على المرأة، وأحاول بقدر المستطاع أن أنزع الحجاب من على وجهها. أتدرون لماذا؟ فسأله الشيخ النجدي سؤال ملئ بالدهاء، قال له: ولماذا تريد أن تنزع الحجاب؟ فعندها قال اليهودي، قال: أريد أن أنزع الحجاب لأغطي به القرآن. عندها أقول مدت البنت يدها لي. ومن ثالث يقول: ينبغي علينا أن نغرق أمة الإسلام في الشهوات، حتى يكون الشباب إذا سعوا فمن أجل شهوتهم، إذا أرادوا التعليم فمن أجل شهوتهم، إذا أرادوا المال فمن أجل شهوتهم، لننشئ جيلا لا يعرف إلا الشهوات. وقائل رابع يقول من داخل اليهود أيضا: وأنا أقوم بإنشاء الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية التي تبث الدعارة وتبث الأفلام الإباحية والمواقع الجنسية من وقت لآخر. عندها قال الشيخ النجدي: أحسنت، أنت نعم أنت. وقام آخر من هناك: ومن أنت؟ قال: أنا مستشرق. وماذا تريد أيها المستشرق؟ قال: أنا أجتهد غاية الاجتهاد، أترك أهلي وولدي وأرضي وكل ما أملك لأتوجه إلى هذه الأراضي الإسلامية، لأنظر إلى أحوالهم وأخلاقهم وطباعهم وسياستهم والأمور الاجتماعية والأمور الثقافية والأمور الأخلاقية وكل ما يتعلق بهذه الأمة. وبعد ذلك أنقل تقارير هامة لكم. أنا قعدت هناك فترات طويلة، لماذا؟ حتى أقوم بدراسة هؤلاء وبعد ذلك أوضح لكم أهم النتائج التي وصلت أنا إليها، ومن بعدها تقومون أنتم بالغزو. فأنا سأجلس هناك، هناك في النيجر، لأدرس أحوال الناس في النيجر. فإذا وجدت هناك مجاعة أرسلت بسرعة إلى الكنيسة لأخبرهم وأقول لهم هذه الأرض، تحتاج إلى طعام، هذه الأرض تحتاج إلى مال. فتأتون أنتم بالطعام وتأتون أنتم بالمال مقابل أن يتنصر هؤلاء. وأنا سأذهب إلى كينيا حيث الأمراض الشديدة والأوبئة لأدرس الأحوال هناك، وبعد ذلك أقول لكم أرسلوا لنا هذه الطائرات التي هي ما هي إلا مستشفيات متنقلة لتقوموا أنتم بعلاجهم مجانا، ولكن الدواء مقابل التنصير. فقال له شيخ النجدي: أنت أنت نعم أنت. وقام ثالث من هناك: أما أنا، فأنا سأنشر العلمانية. وما هي العلمانية؟ قال: سأقوم بفصل الدين عن الدولة في كل مكان، سأسعى غاية السعي وأجتهد غاية الاجتهاد حتى أصل إلى كل مكان لأفصل الدين عن التعليم، لأفصل الدين عن السياسة، ليكون هناك مكان واحد فقط للدين هو المسجد، أما خارج المسجد فافعل ما شئت. فقال له الشيخ النجدي: وكيف ستحقق ذلك؟ قال: سأخذ أماكن في أماكن التعليم وأتمسك بهذه الأماكن وأقوم بإعطاء تعليمات للمسؤولين عن التعليم هناك. لا ينبغي أبدا علينا أن ندرس الدين، لا ينبغي علينا أبدا أن ندرس الإسلام، ولكن اجعلوا مادة الدين مادة احتياطي، مادة على الهامش، مادة غير أساسية. أما الفن، أما الموسيقى، أما الإنشاء وغير ذلك، فهذه المواد الأساسية. فقال الشيخ النقدي في سؤال ماكر خبيث: وماذا تريد من هذا؟ قال: أريد أن أخرج شابا لا يعرف شيئا عن ديني، وسأقوم بنشر المجلات التي تحارب العلماء والمشايخ في كل مكان. هذه المجلة لا تنشر إلا محاربة المشايخ، لا تنشر إلا الطعن في أعراض المشايخ، لا تنشر إلا التحذير من العلماء والمشايخ، حتى يكون الناس في أشد البعد عن المشايخ. وسأقوم أيضا بعمل أفلام، هذه الأفلام تكون قائمة على فكرة واحدة: التحذير من أهل الدين، فهم إرهابيون، متعصبون، متذمتون وغير ذلك. ثم بعد ذلك أقوم بالاستيلاء على الصحف الرسمية والجرائد الرسمية لتكون الكتابة فيها مفتوحة لكل أحد، مفتوحة للملحد، مفتوحة لكل هؤلاء، ولكن لا تفتح لأهل الإسلام، مفتوحة لأهل الإسلام. وإذا فتحت باب لأهل الإسلام فهذا الباب إنما يكون للمسلمين الذين يسيرون على نفس خطنا، المسلم الذي يستطيع أن يقول الحجاب ليس من الدين، الحجاب ضد الحرية. نفتح مجال لهؤلاء الذين يقولون لا بأس أبدا إن الولد يقبل البنت في الجامعة، وهذا من اللمم كهذا المجرم الخبيث الذي خرج علينا وقالوا عنه مفكر إسلامي كبير ويلمع وغير ذلك. ليه؟ علماني مجرم خبيث، يريد أن ينشر التبرج والسفور بل والفواحش بين المؤمنين. وآخر رفع يديه وقال: وأنا من أنت؟ قال: أنا أحاول أن أستخرجهم من دينهم، أحاول أن أخرجهم تماما من الإسلام. وكيف هذا؟ في سؤال ماكر خبيث أيضا من الشيخ النجدي. فقال له: أما أنا فسأذهب إليهم وسأنفق كل مالي، لما؟ لأخرج لهم حضارات بائدة، حضارات عفى عليها الزمن، حضارات كانت تعبد غير الله، حضارات حاربت دين الله. ماذا تريد؟ قال: سأسير على خطى نابليون بونابرت. فقال الشيخ النجدي: وماذا صنع نابليون؟ وهو يعلم ماذا صنع نابليون. قال له: أقول هذه المقولة التي قالها نابليون بونابرت عندما أتى إلى مصر، وفي طريق عودته إلى فرنسا قال: ما أتيت إلى مصر لأكشف لها عن حضارتها الفرعونية، ولكن أتيت إلى مصر لأظهر لها حضارتها الفرعونية التي تنسى بها حضارتها الإسلامية. أنا أروح وأنشر الفرعونية في كل مكان، أنشئ قنوات تحت مسمى الفراعنة، أنشئ جرائد تحت مسمى الفراعنة، أحاول بقدر المستطاع أن أقوم بتلميع هذه الحضارة حتى ينسى المسلمون تماما أنهم مسلمون، ينسى المسلمون أنهم من أبناء عمرو بن العاص، من أبناء الصحابة، من أبناء المؤمنين، ينسى المسلمون أكابر العلماء الذين كانوا في بلادهم ولكن لا يعرفون أبدا إلا فرعون ورمسيس وأخناتون وتوت عنخ آمون وغير ذلك. وسأقوم شاهدا أن أقوم بنشر هذه الأثار الفرعونية في كل مكان، في الشوارع، في الطرق، بل وسأقوم بالتعاون مع أخي الذي تولى مسألة التعليم وأقول له: يجب عليك أن تنشر الحضارة الفرعونية في كتب التاريخ، ولا ينبغي عليك أبدا بحال من الأحوال أن تنشر الحضارة الإسلامية، وإذا أردت أن تنشر الحضارة الإسلامية فانشرها مشوهة مزيفة بعيدة تماما عن الحقيقة. سأنشر التماثيل الفرعونية في كل مكان، وسأؤكد على الصحفيين والإعلاميين ورجال الدولة أنهم فراعنة، فإذا كانت راقصة خرجت في مؤتمر عالمي فإنها تخرج بالزي الفرعوني، وفريق الكورة إذا دخل إلى ماتش من الماتشات أو دورة من الدورات فلابد أن يقال فريق الفراعنة مش فريق المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إخواني، ما هذا الذي يحدث؟ عندها قال شيخ النجدي: أنت نعم أنت. وفريق آخر قال: أما أنا فسأتولى نشر الإلحاد ونشر الشبهات في كل مكان، سأحاول أن أجعل المسلم يشك في كل شيء، حتى في القرآن، حتى في كلام ربه. ينبغي علينا أن نثبت لهم أن ما في القرآن ليس جديدا، وما فيه جديدا ليس صحيحا. ينبغي علينا أن نستخدم القرآن الذي هو أمضى سلاح مع المسلمين ضد المسلمين. أما أنا فسأقوم بنشر المواقع الإلحادية التي تقوم على نشر الإلحاد في كل مكان، ومن بعد ذلك أقوم بنشر الشبهات في كل مكان، ومن بعد ذلك أقوم بعمل أمر في غاية الأهمية، أقوم بتوزيع الكتب التي تنشر الشبهات أيضا في كل مكان، وأستغل معارض الكتب الكبرى وبخاصة معرض الكتاب الذي ينشأ في مصر في كل عام، أقوم بنشر الكتب الإلحادية فيه ونشر المواقع الإلحادية فيه، المواقع التي تقول لا رب ولا دين، إنما جاء هذا الكون من منطلق الطبيعة. وسأقوم أيضا بالتعاون مع أخي الذي تولى مسألة التعليم في البلاد الإسلامية وأقول له: ينبغي عليك أن تنشر هذه الأفكار، أفكار هذا الرجل الذي يقول بالتطور، أصل الإنسان كان خردا، نظرية داروين وغير ذلك من النظريات الإلحادية الكفرية وغير ذلك. وقائل يقول: وأما أنا فلي دور كبير، فسأقوم على نشر الفرقة بينهم، على نشر الفرقة بينهم. وينبغي عليكم إذا أردتم أن تتصلوا على هؤلاء المؤمنين المسلمين أن تبثوا روح الفرقة بينهم، فأنشئوا بينهم حدودا تفرق بينهم، وأنشئوا بينهم نعرات تفرق بينهم، وأكثر من استخدام مصطلحات، هذه المصطلحات تعبر عن فرقة، لا تقولوا مسلمين ولكن قولوا شرق أوسط، ولكن قولوا الشرق الأدنى، ولكن قولوا العرب، حتى يكون هناك تفريق تام بين المسلم الذي يعيش في أوروبا وبين المسلم الذي يعيش في مصر، وبين المسلم الذي يعيش في آسيا، وبين المسلم الذي يعيش داخل بيت المقدس، وبين المسلم الذي يعيش في نيجيريا. أنشئوا هذه الفرقة بينهم، فهذه الفرقة ستجعل كل واحد منهم مشغول بأخيه الذي استولى على متر من أرضه وغير ذلك. فضلا إخواني وأخواتي، فضلا أن هذه الفرقة هي أقوى سبيل للتمكن من هؤلاء المسلمين، وأكثروا بصورة جيدة. إمداد الروافض، إمداد الشيعة، فهم مسلمون وليسوا بمسلمين. فهم مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، واليهود والنصارى أعداء لهم، وليسوا بمسلمين لأن تعاليمهم وعقائدهم تختلف تماما عن المسلمين. إذن ينبغي علينا أن نرفع من شأن إيران، الدولة التي رفعت الرفض دينا لها، ينبغي علينا أن نرفع شأنها. سنضرب إيران، وينبغي علينا أن نذهب إلى صاحبنا وأخينا أحمد نجاد ونقول له ينبغي عليك أن تقوم بعمل التصريحات والمنشطات القوية والخطب الرنانة حتى يلتف الناس حولك. ينبغي علينا أن نؤيد حزب اللات في لبنان ونظهر حسن نصر اللات في صورة البطل حتى يلتف كل المسلمون حولهم. ثم قال الشيخ النجدي: ولماذا أكدت بالذات على الروافض؟ قال: لأنهم كما تعلمون لا جهاد عندهم، إنهم أسقطوا راية الجهاد حتى يخرج هذا الرجل الذي دخل السرداب ولم يخرج بعد. هذه الخرافة التي دونوها في كتبهم أسقطوا بها راية الجهاد. وأنا أسألكم، هل تعلمون شبرا واحدا من أرض كفر أدخله الروافض في أرض الإسلام؟ فقال الشيخ نجدي: أنا لا أعلم هذا أبدا، على مدار التاريخ أنا لا أعلم الروافض إلا وأنهم يقاتلون المؤمنين فقط، لا يحاربوننا أبدا. قال: إذن ينبغي علينا أن نمدهم بالمال ونمدهم بالسلاح، ولا بأس أبدا أن نساعد الحوثيين في مقاتلتهم لإخوانهم في السعودية وفي إيران وغير ذلك. ينبغي علينا أن نقوم بعمل كل هذه الأمور، بث روح الفرقة وإمداد الروافض بكل الإمكانيات الممكنة حتى يقوموا بالطعن في المسلمين وإنشاء المفاعل النووي. قال: ولكن نحن نقول لهم لا مفاعل نووي. هذا في الظاهر. فقال: هذا في الظاهر، أما في الباطن فالمواد النووية نحن التي نفصلها، كل أشياء حتى يقومون بصنع قنبلة نووية نحن التي نساعدهم فيها ونمدهم بها. فقال الشيخ النجدي: سؤال كل دهاء، ولما هذا؟ قال: لأنك تعلم أن هذه القنبلة لن توجه أبدا ناحية اليهود ولن توجه أبدا ناحية النصارى، ولكن أول ما توجه ستوجه ناحية بيت الله الحرام. عندها قال شيخ النجدي: أنت نعم أنت. وظلت المؤامرة تلو مؤامرة، وكل واحد منهم يدلي بدلو حتى قال آخرهم: ولا بأس أبدا أن نستخدم القوة من وقت لآخر، فنحن سنعطي إخواننا في الصين أموالا وسلاحا ليقومون بإبادة تماما المسلمين في تركستان، ونمد أمريكا وبريطانيا، ويكون هناك تحالف تام كبير ضد العراق وأفغانستان. ولا بأس أبدا كما صنعنا قبل ذلك في البوسنة والهرسك من إمداد الصرب بالأموال والمعدات والسلاح حتى يبيدوا تماما مسلمي البوسنة والخرسك. قال له الشيخ النجدي: أنت نعم أنت. وظل كل واحد منهم إخواني وأخواتي يعطي رأيا ماذا نصنع بأمة محمد. وبالفعل بدأت المؤامرة في التنفيذ. ملايين من المواقع الإباحية، عشرات من القنوات التي تبث والعياذ بالله الأمور الفاضحة، ملايين من المواقع الإباحية، ملايين من المواقع التي تحارب الإسلام. سبحانك يا رب. كل هذا للتأكيد على ينبغي علينا أن ندمر الإسلام والمسلمين. إذن إخواني، هذه هي خيوط المؤامرة، وهي بالفعل مؤامرة، وإن كانت من نسج خيال إنسان يعني سبحان الله، قرأت كثيرا جدا جدا داخل هؤلاء الأعداء، وقرأت كتبهم وقرأت ماذا يصنعون، فكانت قصة هذه المؤامرة التي ذكرتها لكم الآن. وبإذن الله تبارك وتعالى بدءا من الأسبوع القادم نبدأ مع أول عدو من أعداء المسلمين، ألا وهو عدو الاستشراق، حتى يتبين لنا بإذن الله تبارك وتعالى كيف خطط هؤلاء، ونكون على بينة من هذا بإذن الله تبارك وتعالى. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن أقول والله العظيم، هذا قلب يتكلم لكم الآن، هذا قلب يتكلم الآن، وهو يوقن أن الحرب ليست سهلة، أن الحرب ليست سهلة. قلب مكلوم بالجراح بسبب كثير من الجراحات التي أصابت الأمة بسبب هذه الحرب التي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصورها لنا بقوله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالأمل عليكم إخواني وأخواتي، إنكم بإذن الله تبارك وتعالى تكونوا من المجاهدين في سبيل الله. وأنا أقول: إذا كان إخواننا الآن في العراق وفي أفغانستان يفتح الله عز وجل عليهم في كل يوم فتحا جديدا بتدمير مواقع قوية وغير ذلك، بتدمير مواقع قوية لأعداء الإسلام وتفجيرها وغير ذلك، فإننا الآن على أرض المعركة. ولكن المعركة إخواني وأخواتي، الآن معركة فكرية قائمة على العلم، ينبغي علينا أن نعرف مخططات أعدائنا، فهذا منهج رباني نبوي. فالله سبحانه وتعالى في سورة توبة، وأختم بهذه النقطة، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة التوبة المؤامرات التي حاكها المنافقون ضد المسلمين، حتى قال الصحابة: لا زال الله عز وجل يقول في هذه السورة: ومنهم، حتى قلنا: والله لن تترك رجلا من المنافقين دار في خاطره شيء إلا وسيذكره الله سبحانه وتعالى. الله فضح المنافقين في هذا الأمر، وبإذن الله تبارك وتعالى سأفضح هؤلاء بإذن الله، وأبين الألعاب التي يقومون بها، وأبين الخطط التي يسيرون عليها بإذن الله تبارك وتعالى، وأبين هذه الأمور الخبيثة التي يقومون بها، حتى نكون على بينة، وبإذن الله تبارك وتعالى نوضح إزاي نواجه هذه المؤامرات. وأكتف إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى أفتح المجال 5 دقائق للأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله اللي عنده سؤال يتفضل إن شاء الله بإذن الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله يا أخواني وأخواتي هنتفق كده على إن السؤال إذا كان كبير ويحتاج بالفعل لتفصيل وبحث وغير ذلك، أنا أحيل على بعض المواد المسموعة. الأخت بنت الإسلام تقول: يا شيخ، معايا بنت في كلية تقول إن المعزف حلال وليست بحرام، فحضرت لها الأدلة ولكنها قالت إن الحديث ضعيف. أنا إن شاء الله أحيل الأخت، ربنا يا رب يبارك فيها، على شريط رقية الشيطان. الشريط ده كان أحد الدروس اللي أنا عملتها على قناة الرحمة، وفضل الله يعني أنا رضيت فيه على كل الشبهات المتعلقة بمسألة الغناء وذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمه. فبإذن الله تبارك وتعالى أن أرجو إن شاء الله أنك تراجعي هذا الشريط، أو تنسخي هذا الشريط وتعطي لها، أو تدوه لها بإذن الله، إن شاء الله يكون فيه خير كبير. الأخت اللي بتسأل عن سحر الربط، أرجو دعاء أسأل الله سبحانه وتعالى ابتداء أن يفرج كربك. وبالنسبة لعلاج السحر برضو أنا ليا درس بصوت وصورة هنا على الموقع برضو بفضل الله عن السحر، جبت فيه كثير جدا من السحر اللي كان معمول بالفعل، وحليته أمام الناس. فياريت إن شاء الله أختي، ربنا يا رب يبارك فيك، ترجع لهذا الدرس، إنه هو درس إن شاء الله بفضل الله يعني كويس إن شاء الله جدا. وأنا يعني كان الجديد في الدرس إن أنا جبت بالفعل صور من السحر اللي كان بيصنعه السحرة، جبت بالفعل سحر وكانوا دفنينه في المقابر، جبت العديد منه وبدأت ان انا اعرف الناس ازاي يفكوه وازاي بفضل الله يفكوا هذا السحر ان شاء الله تبارك وتعالى. فانا ارجو ان شاء الله انك ترجعي باذن الله للشريط او للدرس، باذن الله تجدي فيه خير كثير ان شاء الله تبارك وتعالى. في موضوع بنحضره في الموقع عن 10 ذي الحجة، عاوزين حضرتك تراجعه، مفيش مشكلة إن شاء الله. وأنا اديت لإخوانكم ورقة عن أفضل الأعمال وفضل هذه الأيام، اديتها لإخوانكم في الموقع إن شاء الله، هم يبدأوا ينزلوها بإذن الله تبارك وتعالى. والموقع ربنا يبارك فيهم، إخواننا في جمعية تبليغ الإسلام بفضل الله الآن بيترجمون تقريبا ل 15 لغة، فبإذن الله تبارك وتعالى لا بأس أبدا. يا ريت تعطوا الحاجة للأخ التائب إلى الله، وهو إن شاء الله يدهني بإذن الله، أنا أشوفها بإذن الله تبارك وتعالى. أما الأخت اللي هي بتقول أخو يقول أنا خايف أحضر معهد إعداد الدعاة. طب ليه خايف تحضر؟ ليه خايف تحضر؟ يعني إن شاء الله لو أنت من المنصورة تحضر في معهد إعداد الدعاة الخاص بمسجد التوحيد، فما شاء الله فيه خير كبير بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت المتعلقة بالله، حفظ القرآن على شيخ وهو كفيف حلال أم حرام؟ انا اقول بفضل الله الاخوات اللي معاهم اجازات واسانيد في القران الان اكثر بكثير جدا من قبل، فهم ما شاء الله منتشرين في كل مكان، منتشرين في كل مكان. فالاولى طبعا، احنا طبعا كنا قديما مثلا من 5 6 سنين قبل كنا نعرف، يعني كنا مثلا ممكن نقول المنصوره كلها فيها اخت او اختين هم اللي حافظين القران، حافظات القران، فكنا بنقول لا بس ابدا ان الاخت تروح تحفظ على ايد شيخ، طبعا مع وجود الضوابط الشرعيه المعروفه. ولكن طبعا الأخوات أصبحوا موجودات في كل مكان، فأنا أقول في هذه الحالة ليس هناك أي ضرورة للذهاب إلى شيخ، فالأخت تذهب إلى أخت، والله أعلم. طيب أريد معرفة حكم التصوير بالجوال سواء فيديو وصورة ثابتة. أما بالنسبة لتصوير الفيديو أو الصورة الثابتة، فقول جماهير العلماء المعاصرين بالنهي، جماهير العلماء المعاصرين بالنهي، اللهم إلا إذا كان ضرورة كتصوير درس علم أو غير ذلك، جماهير العلماء على المنع. وأنا أؤكد في كل درس أنا موجود فيه، بالنسبة للأخوات لا يجوز لهم شرعا ويحرم عليهن شرعا ان الاخت تصور اختها، او الاخت تصور واحده صديقتها، او الاخوات يكونوا في فرح، الاخوات يكونوا في فرح ويبداوا يصوروا اخوات، يكون الاخوات داخلين مش منتقبات وغير ذلك، كما هو معلوم طبعا الاخت منتقبه وقاعدين الاخوات كلهم مع بعض، تبدا الاخت مثلا ترفع نقابها، او الاخت تكون لابسه فستان اللي هو فساتين الافراح، يبدا الاخوات يصوروا بعض فيديو وغير ذلك، هذا يحرم شرعا، هذا يحرم شرعا، هذا حرام حرام حرام. وأنا أقول هو كبيرة من الكبائر، هو كبيرة من الكبائر إذا صنعت الأخت ذلك. ليه إخواني وأخواتي؟ طبعا النهاردة تليفونات بتسرق، تليفونات بتقع في أيدي الرجال، وإحنا كم يعني سرق تليفونات، وهذه التليفونات لما بناخدها علشان مثلا الأخ مثلا يشوف أي معلومة توصله مثلا، نجد سبحان الله يتبين بعد ذلك إن هذه تليفونات الأخوات وأخوات أخت حاطة صورتها على التليفون والتليفون ضاع منها، فطبعا بتحدث مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. وبعد ذلك سبحان الله، وكذلك أيضا نفس المسألة، الأخوات بيصوروا بعض مثلا أو بيتبادلوا مثلا الصور عن طريق الإنترنت وغير ذلك، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، تبادل الصور أو الفيديوهات الخاصة بأخوات أو غير ذلك. ليه؟ النهاردة الأولاد، يعني أنا كانت في أخت كلمت زوجتي من قيمة فترة تقول لها الشيخ أحمد جلال ده ملعون، ده مجرم، ده كذا ده كذا ده كذا. فلما قالت لها طب إيه اللي بيحصل؟ قالت لها ده بيخش على منتديات إسلامية تخش على منتدى إسلامية وللأخوات ويخش بصورة إن هو شيخ وياخد صورهم وبيتكلم مع البنات ويصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، وقالت أشياء فظيعة جدا. وبعد ذلك تبين إن ده واحد كان منتحل الشخصية شخصيته كده، وبدأ إن هو ياخد صور الأخوات ومش عارف إيه، وبعد ذلك يهدد الأخوات بفضحهن وغير ذلك. فأنا أقول سد هذا الباب فورا، ينبغي على الأخوات بالذات سد هذا الباب فورا. ما فيش أخت تكون حاطة صورة لواحدة صاحبتها على التليفون ولا صورتها ولا غير ذلك أبدا بحامل الأحوال. ينبغي علينا أن نجتهد غاية الاجتهاد، ولا أخ يصور زوجته أو زوجة تصور لا، الكلام ده ممنوع فورا. وأنا أقول الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، وأنا سألت فيه كثير من مشايخنا قالوا أن جماهير العلماء المعاصرين الآن على حرمة هذا، على حرمة هذا، اللهم إلا إذا كان ضرورة كدرس علم وغير ذلك. أما يحدث بين الأخوات فهو حرام حرام حرام حرام حرام حرام. الأخت المتعلقة بالله تقول هناك من يقول أن الصور المقصود بها التماثيل وأن الصور الفوتوغرافية ليست حرام. أنا أقول هذا حرام وهذا حرام، والأدلة هي التي توضح. ولكن أود من البداية أن أنقل لكم الأدلة، يا معلش أنا هطول شوية في السؤال ده وأختم به، وبسألت سؤال المقاطعة إن شاء الله بإذن الله أنا يعني أجاوب عليه الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. بص إخواني وأخواتي، بص إخواني وأخواتي، الأدلة التي وردت في تحريم الصور أدلة عامة، لم تميز بين صورة لها ظل اللي هي التماثيل وبين صورة ليس لها ظل. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، والحديث حسنه غير واحد من العلماء، دخل الكعبة، دخل الكعبة فطمس ما فيها من صور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبل ثوبه ويمسحها، يبل ثوبه ويمسحها. يعني إيه يبل ثوبه ويمسحها؟ ده كان تمثال ولا كانت صورة مرسومة على الحيطة؟ صورة مرسومة على الحيطة. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر ليطمس الصور التي كانت موجودة داخل الكعبة، فكان عمر رضي الله عنها يزيلها بثوبه. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وجد فيه كرما، أي ستارة، هذه الستارة مرسوم عليها صورة فرس له جناحان، صورة فرس له جناحان، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه. بالله عليكم ستارة مرسوم عليها فرس، بالله عليكم ده له ظل ولا ملهوش ظل؟ تمثال ولا مش تمثال؟ فهذا أيضا دليل واضح جدا على أن المسألة ليس فيها فارق بين الصور وغير الصور. الشيخ الإمام النووي رحمه الله بيعلق على هذا الحديث في شرح مسلم، يقول النووي رحمه الله وهذا الحديث دلالة على ما ذهب إليه جماهير الخلف والسلف، جماهير الخلف والسلف أو جماهير السلف والخلف، على أنه لا تفريق بين الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل. وذهب بعض منهم إلى التفريق بين الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل. قال نووي وهذا مذهب شاذ. ده المسألة واضحة جدا، المسألة مش محتاجة أصلا كلام. فجماهير العلماء على المنع، وجماهير العلماء أيضا على عدم التفريق بين الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل، بل الكل في الحرمة سواء. طيب بالنسبة للأخ معذرة اللي بيقول إن هو عايز يروح يحضر مع الإعداد دعاء وخايف من أمن الدولة وغير ذلك، إذا كان أمن الدولة ده، إذا كان معذرة المعهد إعداد الدعاء ده معهد مرخص زي مثلا بتاع الجامعات الشرعية أو مساجد أنصار السنة، فلا بأس أبدا أن أنت تحضر فيه إن شاء الله، وما تخافش من أي شيء إن شاء الله، بل أنا أقول بفضل الله تبارك وتعالى الآن مباحث أمن الدولة بحكم طبعا أن الواحد يعني سبحان الله يعني يصول ويقول مع الناس دي من فترات لأخرى، أمن الدولة النهاردة عادت بتطمئن للأخ الملتحي، أمن الدولة النهاردة عادت بتطمئن للأخوة طلبة العلم، لأن هم عارفين إن هم دول أأمن ناس بفضل الله عز وجل، دول دماغهم مش في التفجيرات ولا غير ذلك. فروح إن شاء الله مفيش أي مشكلة بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله نكمل باقي الأسئلة الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ودرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى هيكون مع أول عدو من أعداء المسلمين بإذن الله، ألا وهو الاستشراق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.